مجرد ما شفتها أنا حسيت إن الست دي غامضة جدا وذكية جدا. لكن خرجت من عندها ومجرد ما طلعت من الباب المكان اللي هي فيه، أقسم بالله أنا نسيت تفاصيل الجلسة بالكامل. أنا مش فاكر إيه اللي حصل جوه. تاني مرة لما رحت لها قلت لها أنا مش فاكر حاجة من اللي حصل، قالت لي يستحسن أن أنت ما تفتكرش، لأن أنا بحاول يعني أضبط لك حاجات معينة، ولو أنت افتكرت اللي بيحصل واللي ظهر واللي تشاف أنت مش هترتاح بعد كده. يعني كانت بتقولي بشكل أو بآخر أن الجلسة أو القعدة اللي قعدتها معاها ظهر فيها جن. بدأت تحكي لي عن حاجات حصلت لي زمان، وقالت لي أنت هتنجح بتقدير كبير، وأختك المتجوزة حامل في ولد. قلت لها أنت بتعرف الكلام ده منين؟ قالت لي ده إلهام من ربنا. قلت لها بس محدش فينا بيطلع على الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى، ومعلش يعني أنت مين عشان ربنا يطلعك على حاجة زي كده. بعد 5 أيام بلغت أن أختي حامل في أول الحمل، وبالطبع طبعا بعدها بشهور ثبت الولد ونجحت بالتقدير اللي قالت عليه. كل اللي قالته اتحقق. أنا عارف أنه كذب المنجمون ولو صدفوا، أو كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن إيه تفسير أنها كل حاجة قالتها لي اتحققت؟ والدي كان ناوي يدخل مشروعه وكان قلقان جدا من الخسارة، فقلت له بابا تعالى هنروح للست اللي أنا رحت لها قبل كده وخليها هي تقول لنا نعمل إيه. أخدته ورحنا لها وعملت له حجاب وطلبت منه أنه ما يخلعوش من رقبته خالص، وتنبأت له أن هيحصل مكسب ونقلة كبيرة جدا في حياتنا ماديا. أبويا خسر كل مليم حلتنا، كل حاجة اتغيرت 180 درجة حرفيا. لو قلت لكم ان احنا ما بقاش عندنا في البيت فلوس ناكل بيها، بابا تحول لشخص عصبي جدا، بابا بدا يضربنا، بابا بدا يكسر حاجات في الشقه. لما امي بقت تحس ان البيت بيخرب وكل حاجه بتخرب من حوالينا، بقت تشغل قران كتير في الشقه، بقى يجري ويسكته وكسر الراديو في مره وكان هيحدف امي بيه في وشها. تطور الموضوع لدرجة ان امي سابت البيت وطلبت الطلاق. بدأت اسأل وتقال لي ان انا كده اتيت عراف، وان انا كده في والعياذ بالله دخلت في شكل من اشكال الشرك بربنا سبحانه وتعالى، وان اللي حصل ده عقاب شديد جدا من ربنا على اننا اقتنعنا بان الست دي بتعرف الغيب او ليها تحكم في حاجة ممكن تحصل. عيلتنا اتدمرت، ابويا بقى يخرج باليومين والتلاتة واربعة وما يجيش، امي قاعدة عند جدي على طول، ولما بنحب نسأل عليها بروح لها هناك. حاولت ادور عليها، حاولت اشوف لها اي سكة، لكني عرفت انها سابت المكان ومشيت، واللي عرفته كمان انها كثيرة التنقل من بلد لبلد بسبب المصايب اللي بتعملها. الشاهد يا جماعة على كلامي في التجربة اللي انا بحكيها لكم، اوعوا تمشوا ورا كلام دجال، اوعى حد يقولك هوديك لفلان يقرأ لك الفنجان وتصدقه، اوعى تقول لحد يقولك تعالى انا اعرف لك الكف فيه ايه فتقوله تمام وتمشي وراه. والله العظيم لو تعرف الخراب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، انا ببعت الرسالة دي وبكتبها لكم، وحرفيا البيت ما فيهوش لقمة. انا بحيي صاحب التجربة دي جدا، لان انت اديتنا درس بجد كبير ومهم جدا. نروح لمازن. مازن بيقول القصة دي انا سمعتها من ناس كانوا شهود على احداث القصة الغريبة. عبير بنت عندها 18 سنة عايشة مع امها وابوها، وابوها توفى من حوالي سنتين. كانت اصغر اخواتها اللي كلهم اتجوزوا وما بقوش يسألوا عنهم الا في القليل قوي. وفي يوم، ولأن نهاية كل شيء الموت، الأم توفت. عبير كانت منهارة، فضلت قاعدة جوه أوضة أمها مش راضية تخرج منها،

وربطنا مباشرة بيت جدي والد أبويا. كنت كل يوم أنزل وأسهر معاه في البلكونة في الدور الأرضي، لكن في يوم وإحنا قاعدين لقينا ناس دخل علينا، وبعدين جدي قال لي طب استناني هنا لحد لما خلص معهم. عرفت من جدتي إن جدي بيمسك أواضي الناس وأي قاعدة بتبقى عنده زي قعدات العرب والمجالس العرفية، يعني هو يعني بيلجأوا له. عدت ساعة وبعدين لقيت جدي بيقول أنا رايح مشوار، تحب تيجي معايا ولا تستناني؟ قلت له أنا جاي معاك طبعا، أنا زهقت من القعدة بصراحة. طلب مني أغير هدومي وفعلا غيرت ونزلنا سوا. رحنا البر التاني وجدي خلص المشوار بتاعه ورجعنا. كانت الساعة 12 بالليل وكنا ماشيين من شارع يعتبر ضيق شوية. لمحت واحدة ست كبيرة في السن قاعدة على مصطبة قدام بيت قديم وحاطة فوق راسها حاجة زي قماشة سودة وعمالة تبص في الأرض كأنها بتدور على حاجة. الحاجة اللي حطاها على راسها، لو انت من اهالي قرى ومن مستمعي القرى الكرام، الحاجة دي بنقول عليها عندنا الحواية. دور بقى وحاول تعرف هي ايه. اول لما قربنا منها لقيت جدي بيقول بصوت واطي ما تسلمش. نعم يا جدي، ما ترميش السلام عليها. انا استغربت، احنا في القرية لازم اي حد نعدي عليه نقول سلام عليكم، الستات يقولوا بعض مساء الخير اتفضلي وهكذا يعني. كملنا ماشي، واول لما بقينا قدامها حسيت ان انا عايز اعاند جدي، فقمت قايل لها السلام عليكم يا حاجه. انا قلت كده عندا في جدي وكنت واخد الموضوع هزار، لكن الست دي ما ردتش السلام وقامت شايله اول حاجه طوبه من على الارض وقامت حتفاني بيها، جت في كتفي، بعدها وطت تاني وشالت حاجه من على الارض وحطيتها جوه هدومها. جدي زقني قدامه وقال لي انت كده مرتاح؟ يا جدي انا ما اقصدش حاجه، انت علمتني ان السلام واجب، ويعني ايه نعدي على حد ما نسلمش عليه؟ ما هو تقولي انها مجنونه وانها هتحدفني بالطوب، لو قلت لي كده من الاول انا ما كنتش سلمت ولا حاجه. ملناش دعوه بيها، لما تعدي قدامها ما تسلمش عليها وخلاص. حسيت انه متضايق ومتضرب كده يعني، وما دخلتش معاه في جدال وعديت الموقف. تاني يوم قلت انزل اصلي العشاء في الجامع. في القرية عندنا جامعين الحقيقة، واحد فيهم في البر التاني بنقول عليه جامع كبير، والتاني على الطريق بس بعيد شوية وبنقول عليه الجامع البعيد. رحت عند البر التاني وانا ماشي في نفس الشارع اللي كنت ماشي فيه انا وجدي، لقيت واحدة ستة قاعدة على نفس المصطبة، بس ما كانتش نفس الست بتاعت امبارح للأمانة، ست تانية شكلها أكبر منها في السن بس برضو كانت بتبص في الأرض كأنها بتدور على حاجة. مريت من قدامها وقلت لها برضو السلام عليكم. ردت وقالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني. قلت طب الحمد لله ما الست ردت وكويسة اهي. كملت طريقي ومشيت ودخلت الجامع صليت. وأنا راجع لقيت الست بقى بتاعت امبارح قاعدة، وكل اللي طالعين من الجامع كل ما يعدوا من جنبها أسمعهم بيستغفروا ويقولوا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هو عادي الناس ممكن وهي طالعه من الجامعه تستغفر، ده طبيعي، لكن عند الست دي بالذات ولما يعدوا قدامها يقولوا استغفر الله العظيم، انا ما اعرفش. لقيت الست بالمناسبه مركزه معايا وبتبص لي بصه عمري ما هنساها، ما اقدرش افسرها البصه دي ايه. انا سرعت مشيتي حرفيا كنت بجري علشان أنا مش عايز يحصل حاجة تاني. في الليلة دي أنا حلمت بيها وكانت ظاهرة لي في هيئة بشعة جدا، وأنا نايم على الأرض وهي ماسكة في إيدها إيد هون وعمالة تدق بيه على كتافي وبتضربني بيه في نفس المكان اللي ضربتني فيه بالطوبة. كنت بحس بألم في كل جسمي مع دق الهون ده. صحيت مفزوع وتاني يوم قلت لأ ما بدهاش، أنا هروح لجدي وأفهم إيه الحكاية. رحت له وقلت له، فقال لي هي زارتك؟ قلت له يعني ايه زارتني انا مش فاهم. جاتلك في الحلم؟ قلت له اه. خدني على جنب وقال لي الست دي احنا ما نعرف لهاش اصل ولا فصل، الست دي بتظهر فجأة وبتختفي فجأة، الله اعلم هي بني ادمة وليها كرامات معينة ولا قدرات معينة، لكن يا ابني هي ما بيجيش من وراها غير المشاكل والأذى. هل الله أعلم هل هي ميتة ودي عفرتتها ولا جنيتها وبتظهر؟ احنا ما نعرفش،